بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولها أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب من القول والعمل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله طيب منزه سبحانه عن كل عيب ونقص، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، والطيب قد يكون في القول وفي الكلام. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كلمة لا إله إلا الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي كلمة لا إله إلا الله، فهذه كلمة طيبة. فالله لا يقبل إلا طيبا من الأقوال، الكلمة الطيبة، الكلمة الصالحة التي فيها خير، فيها ذكر لله، فيها توحيد لله، فيها دعوة إلى الخير، هذه كلمة طيبة. ولا يقبل الله إلا طيبا من الصدقات، من المال الحلال، حتى الذي يتصدق، من تصدق بشق تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، يعني من مال حلال، فهذا هو الطيب الحلال، الحلال طيب، والحرام خبيث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبينا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال نافع، فكل طيب نافع فالله عز وجل أحله، وكل خبيث ضار فالله عز وجل حرمه، لأن هذه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يحل الطيب ويحرم الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمال قد يكون طيبا في كسبه وفي إنفاقه وفي طريقة الحصول عليه، فهذا طيب. قد يكون المال ليس طيبا، ليس حلالا، بسبب كسبه بالخداع أو بالغش أو بظلم الآخرين وبأخذ حقوقهم أو بالربا أو بغيره من المعاملات المحرمة، فهذا المال ليس طيبا وإنما هو مال خبيث. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن أراد أن يتصدق فليتصدق بمال حلال، والله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. والعمل الطيب هو العمل الذي يكون خالصا لله ويكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل هو المقبول عند الله، وما عداه ليس مقبولا. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أردت أن تتصدق فليكن هذا المال طيبا، إذا أردت أن تحج فلتحج بمال طيب حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهكذا. وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر النبيين بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا، وكذلك أمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا. فهناك علاقة بين الطيب وبين العمل الصالح، هناك علاقة بين أكل الطيب والعمل الصالح. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، واحد، اثنين، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ثلاثة، يا رب يا رب. هذا توفرت فيه أربع صفات، كل هذه الأربع من أسباب الإجابة، ومع هذا لا يستجاب لذلك، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لمثله، فلا بد أن يكون هناك مانع قوي منع من إجابة دعوته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، والمسافر مستجاب الدعوة، وأنتم مسافرون أسأل الله أن يستجيب دعوتكم وأن يتقبل عبادتكم وطاعتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. انظر، من دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده، وفي رواية ودعوة الوالد على ولده. لماذا؟ لأن السفر يجعل الإنسان أكثر استكانة ولجوءا إلى ربه تبارك وتعالى. المسافر فيه شيء من الانكسار من أجل الغربة ومن أجل البعد، فهذه يعني انكسار القلب بين يدي الله عز وجل والتذلل بين يديه سبب من أسباب دعوة إجابة الدعوة. ودعوة المظلوم، المظلوم إذا دعا على ظالمه يقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبه، لا تظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وإن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لأن هذا يعتمد على قوته البدنية أو على لسانه وما آتاه الله من فصاحة لسان بالحجة فيغلب الآخر ويأخذ حقه. أو بما له من سلطة أو نحو ذلك، لكن هذا له رب ينصره. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يعني هذا يحترق قلبه، ولا ناصر له إلا الله، نعم المولى ونعم النصير. هذا المظلوم المسكين لا ناصر له إلا الله، فيرفع يديه في الليل عليك، وهذه سهام الليل لا تخطئ. ودعوة الوالد على ولده أو لولده، ولهذا نحذر كثير من الآباء إذا غضب على أولاده دعا عليهم فيصيبهم الله عز وجل بمكروه أو ببلاء فيندم حياته كلها. فإذا غضبت من ولدك قل أصلحك الله، هداك الله، بدل أن تلعنه وبدل أن تدعو عليه قل أصلحك الله، هداك الله. اجعل كلامك دائما كلاما طيبا. ولذا يعني قال بعض العلماء: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا إلى جنبها كلمة سهلة تركوها. بدل أن يقول أن يلعنه يمكن أن يدعو له بالهداية، هي نفس الكلام ونفس اللفظ، وهو أذهب شيء مما في نفسك، لكنه لا يضره. ولا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أهليكم إلا بخير، لا توافق من الله ساعة استجابة، قد يوافق ساعة استجابة. وقيل إنه معنى قوله تبارك وتعالى: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال هو دعوة الإنسان على ولده وعلى أهله. ثم يقول يطيل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، فالسفر سبب من أسباب الإجابة. أشعث أغبر على هيئة أيضا تدعو للرحمة وإجابة الدعوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب رجل تراه ضعيف، ثيابه أشعث أغبر، ثيابه غبراء أشعث، ومع هذا هذا الرجل له عند الله عز وجل مكانة. لو أقسم على الله لأبره الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صلاة الاستسقاء كيف خرج؟ خاضعا متذللا متبذلا صلى الله عليه وسلم، ما لبس أحسن الثياب مثل لما ذهب إلى العيد ونحو ذلك، لا، لأنها الحال والمناسبة مناسبة استكانة وخضوع لله عز وجل، فتظهر ضعفك وفقرك وحاجتك إلى الله عز وجل. ما في أحد يدعو إلى الله عز وجل وهو يعتد بنفسه، لا بد في شيء من الانكسار. فقال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء. ومد اليدين إلى السماء من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، فيدعو هكذا بهذه الصفة كأنه يديه إلى الأعلى وباطنهما إلى الأسفل، أو بهذه الصورة يدعو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وله صفات وحالات، فمرة يدعو بإصبعه صلى الله عليه وسلم، ومرة يدعو في الاستسقاء يرفع يديه حتى يرون بياض إبطي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرفع بهذه الطريقة، وتارة كالمتقنع هكذا، ثم يمد يديه إلى السماء. إذن عرفنا الآن قام هذا الإنسان بعدة أسباب كلها تقتضي إجابة الدعوة، ومنها الإلحاح، أنه يلح يا رب يا رب. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ قال يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. لا، الإلحاح، إن الله يحب الملحين في الدعاء، المكثرين. يكرر مسألة مرة مرتين، ثم انظر يا رب، لأن هذا الاسم لما تدعو الله عز وجل بربوبيته سبحانه فهذا له معنى خاص. ولهذا تجد أكثر الأدعية في القرآن ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تجد أكثر الأدعية في القرآن تصدر بهذا الاسم. وهذا الرجل يلح يا رب يا رب، فكل هذه الأشياء التي فعلها هي من مقتضيات الإجابة، لكنه قام سبب واحد منع الإجابة، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يستجاب له، يعني هو استبعاد أن يستجاب لمثل هذا الإنسان، وهو أكل الحرام. الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وغذاء. يقول والحال، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا روي أن سعد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادع الله أن أكون مستجابا أو مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذا كان المطعم حلال استجاب الله عز وجل دعوتك. فهذه أسباب مانعة، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم منع، ثم بين خطورة أكل الحرام وأنه مانع من إجابة الدعوة. حتى إن العلماء قالوا المعاصي يعني هي سبب من أسباب عدم إجابة الدعوة. ولذا يعني قد يذنب الإنسان ذنبا فيحرم الرزق بسبب الذنب الذي أذنبه، والله عز وجل يعفو عن كثير لا شك، إنما يذيقنا بعض ما كسبت أيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تذكير. فإن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيكون ذلك مانعا له من إجابة الدعوة. والدعاء هو سلاح المؤمن، وهو الأمر الذي ينبغي أن يكثر منه المسلم، لأن الله أمرنا بهذا، وقال ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى، ووعد الله الذين يدعونه بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. إذا رفعت يديك إلى الله عز وجل ما يردك الله خائف، إما أن تستجيب لك في الحال، أو يدفع عنك سوء كان نازلا بك، أو أن يدخر لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة. إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ما ردك الله عز وجل خائبا. فينبغي لك أن تكثر من دعاء الله عز وجل، وأن يكون مطعمك حلال ومشربك حلال وغذاؤك حلال فيتستجاب دعوتك بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. ايوه ما كملت الصلاة؟ ما تحيتي أصلا. ايوه تتوضأ وتعيد الصلاة. اعدت الصلاة؟ خلاص ان شاء الله. نعم نعم. لا، هذا إذا شخص قال لك بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل سلم صلي وسلم عليه في مكانك، فإن الله عز وجل سيبلغه سلامك، لا يحتاج إلى أن تنقله، ستبلغه الملائكة. نعم. هذا يسأل يقول الوسواس، يعني إنسان يأتيه الوسواس قد يكون في أمور العقيدة. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالوسواس إذا لم يتكلم الإنسان به ولم يعمل به لا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: إن أحدنا يجد الشيء يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي جعل كيده الوسوسة. فالإنسان قد يجد هذا، لكن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخل في صلاته، وعليه أن يكثر من قراءة المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ كذلك قل هو الله أحد، ويقرأ آية الكرسي، فإنه من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ. ويكثر من قراءة القرآن، ويقول آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يذهب عنه كيد الشيطان، هذا من كيد الشيطان ليشغل الإنسان وليصرفه. وعليه أن لا يركن إلى هذه الوساوس، لأنه لو ركن إلى هذه الوساوس ربما تصير يعني هذه الوساوس أمرا ثابتا في نفسه فتشغله عن طاعته وعن عبادته. لكن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا ينظر إلى السبب الذي جعله يعني تثور هذه الوساوس في نفسه فيحاول أن يقطعه، إذا كان هذا يأتي من جلوسه وحده وعدم شغل نفسه بقراءة القرآن، يحاول يشغل نفسه بقراءة القرآن وبذكر الله وبمجالسة الصالحين وبالعلم النافع. العلم هو دواء الشكوك والوساوس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. إذا حضر لا تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء وهو يصلي الجمعة قال قم فصلي ركعتين، وتجوز فيهما يعني ركعتين خفيفتين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني حقيقة أن الناس شغلوا الآن بالتصوير وفتنوا به أعظم فتنة. العلماء كانوا يتكلمون عن التصوير سابقا وعن حكمه، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، وكلهم يجيزونه في حالة الضرورة، كإنسان يتخذ صورة في جواز سفره أو في بطاقته أو تصوير يعني بعض المجرمين ونحو ذلك. العلماء يجيزون هذا جميعا، الذين يجيزون التصوير الفوتوغرافي والذين يمنعونه. لكن الآن فتن الناس بالصور حتى في أماكن العبادة كثير من لسهولة ذلك. أول ما كان كل إنسان عنده كاميرا، أما الآن في جواله، وتجد الناس يصورون في المساجد سواء في الحرمين أو في غيرها، ويتصور وهو في عرفة وهو في منى وهو محرم وهو يأكل وهو يشرب إلى غير ذلك. لا شك أن الإسراف في هذا الأمر يعني يخشى على صاحبه من عدة أمور. أولا أن هذا التصوير محل خلاف، والذين قالوا إنه محرم استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قالوا وهذا مصور، وهذا مصور، يعني هذا يصدق عليه أنه مصور. أولئك قالوا هذا انحباس للظل ونحو ذلك، لكن قالوا هذه صورة، هذه لو سئلت عنها في اللغة تقول صورة، وفي عرف الناس أنها صورة، وهي لا تكون إلا بعمل. فكيفما كان القول الصحيح في هذه المسألة فإنه ينبغي للمسلم أن يترك ذلك، يترك ذلك وأن يتورع منه وأن لا يوقع نفسه فيه. إضافة إلى أن بعضه قد يكون جالبا على الإنسان الرياء، فهو يحب أن يرى وهو يصلي كيف يصلي، يحب أن يرى وهو محرم وهو يقوم بالعبادة كيف يقوم بها. هذا يعني حتى هذا يوقع الإنسان في الرياء وهو قد لا يشعر بهذا. فهذا الأمر حقيقة ينبغي للمسلم أن يتنبه له، وهذه الصورة لا تنفعه شيئا، يعني ماذا ينفع لو راك الناس وأنت في المسجد. يعني كثير الذين قبلنا أمم خلت وما عرفنا هل وكيف صلوا وكيف. نعم. صورة بارزة في البيت لا يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. نعم. الدعاء بالجهر لا ينبغي الإنسان أن يجهر بالدعاء خصوصا في الصلوات وبجانبه مصلين، لأن بعضهم يشوش على المصلين، وإذا كان قريبا من الإمام ربما شوش على الإمام. وإذا كانت الفاتحة يعني هي التي محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول يقرأ بها ومنهم من يقول لا يقرأ بها خلف الإمام، والمأموم لا يجهر بشيء من الأذكار، حتى بالتكبير يسر به، حتى التكبير وغيره يسر به لا يجهر به. نعم. أفضل الدعاء طبعا هو ما كان في سجود الإنسان، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدعاء قال دبر الصلوات، يعني دبر الصلوات بعض العلماء يقول هذا يكون قبل السلام، يعني إذا انتهيت من التشهد تدعو الله عز وجل ثم تسلم، وبعضهم يقول بعد السلام، وكلا الأمرين محتمل، فلو دعا يعني قبل السلام كان هذا من قال لأن دبر الشيء منه، فدبر الصلاة يعني آخر الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم النوافل الظاهر والله أعلم أنها بألف صلاة كالفرائض، يعني قال صلاة في مسجدي هذا، ها صلاة، سواء كانت صلاة ما قال فريضة ولا قال نافلة، ها قال بألف صلاة. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال أفضل صلاة الرجل في بيته أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا الفريضة، فأفضلها غير الفريضة، الأفضل أن تصلى في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعض يعني السنن الرواتب، السنن الرواتب والتطوع، يتطوع في بيته، فدل على أنه وهو في المدينة دل على أنه قد يكون أفضل من الصلاة في داخل المسجد، لا يدل على أنه على أن النافلة لا تكون بألف صلاة، أما هي بألف صلاة لو صليت في المسجد. نعم إن شاء الله تعالى. أيش هذا سؤال الشيخ يقول قضية الناس أنهم يأتون إلى المسجد وينعسون في ثم إذا سمعوا الإقامة أو الأذان قاموا وصلوا ولم يتوضأوا، هكذا السؤال. طيب طيب معلش استريح. نقول بارك الله فيك، مسألة النوم، هذا النوم إذا كان مجرد نعاس يعني نوم خفيف يخفق رأسه ولم يستغرق في النوم فهذا لا ينقض الوضوء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة وينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ولا يتوضؤون. لكن من نام نوما مستغرقا، والعلماء بعضهم وضع ضابطا لهذا النوم المستغرق، قال أن يرى مثلا حلما وهو نائم، وبحيث لا يشعر لو أنه يعني ربما يسقط من النوم، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذا النوم كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين وكاء السهي، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني حصل خروج ريح أو نحو ذلك، فإذا كان النوم كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان شيئا يسيرا نعاس مثلا فهذا لا يتوضأ منه. نعم السؤال الثاني. نعم يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ويقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف يصفون، قال يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قاموا يلزق بعضهم يعني كعبه في كعب بعض، هذا هو يتساوون في الصف الواحد وهو مظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف وأمر بتسوية الصفوف، وحذر من أنه إذا لم يسووا صفوفهم لا يخالفن الله بين قلوبهم، وهو يعني أمر ليس سهلا، ما يدل على أهمية ذلك حتى قال بعض العلماء بوجوبه وأنه واجب، أمر واجب. فعلى كل إنسان أن يحاول أن يقترب ويلزق كعبه بكعب من هو بجواره، وهكذا يتراص الناس كل واحد عليه هذا الأمر، وإذا استطاع هو أن يسوي الصفوف من حوله، وهكذا كل إنسان حتى تستقيم هذه الصفوف. نعم نعم شيخ اتفضل. كم ايوه عندي اربع بنات تركت كيف ما فهمت عندي رسوم بتاع العدد بتاع 60,000 ريال. يعني عندك مال 60,000؟ ايوه. ماشي ديروا تجاره ولا ديروا كنز؟ أي تزكي؟ نعم كل عام. كل عام نعم. إيش حال زكي عليه؟ 2.5%. نصف المئة. 2.5%. هاي. ثاني. أسكي كيف جيت من دير بيت الله الحرام ذاك خطوات بيت الحرام والله في المسجد هنا في المدينة أسكي حرام؟ ما فهمت السؤال. هذا ما كان. ما فهمت السؤال. هذا ما كان. إيش كان؟ هذا ما كان السؤال تاعي. ايش هو السؤال؟ اعد السؤال هذا. اسكي حرام ممكن ندير خطوات في البيت الحرام والله في السجن فوق تصور فوق الناس خطوات في البيت الحرام ولا في المسجد المدينة اسكي حرام؟ شوف السؤال. تصويرة باش ندير تصور. التصوير. اسكي حرام. ايوه لا تصور، لا تصور. انا احنا حذرنا من التصوير وقلنا يعني ما فيه من خطورة. تصوير تحذر. حرم. تجنب التصوير، تجنبه واجب. نعم نعم حياك. تحية المسجد، إذا دخلت المسجد فصلي تحية المسجد. بعض العلماء يقول تصلى في كل وقت، كل وقت تدخل فيها المسجد إلا أوقات النهي التي هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبعض العلماء يقول إن هذه من ذوات الأسباب التي تفعل حتى في أوقات النهي، ولعل هذا هو الصحيح أنها تفعل في كل وقت تدخل فيها المسجد. نعم هاي شيء. الصلاة أمام الإمام؟ لا، الصلاة لا يجوز أن يصلي أمام الإمام، لا بد أن يكون خلف الإمام، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكيف يؤتم بالإمام وهو أمامه؟ لا يمكن أبدا. نعم آشي. بعد الأذان قبل أي نعم يعني جائزة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم لا لا يجمع، لا يجمع العصر. نعم صحيح أنه لا يجمع العصر مع صلاة الجمعة والله أعلم. نعم أيوة يعني هذا إذا كانوا المصلين وراء الإمام فلا مانع من المرور، لأنهم حينئذ وراء الإمام ولهم سترة، لكن إذا كان الإنسان يصلي منفردا فينبغي أن يصلي إلى سترة حتى لا يمر أحد، ولا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين السترة التي يضعها، لأن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان يقف 40 خيرا له، إلى 40 يوم و40 سنة. نعم السلام عليك الله. ما فهمت كيف يدخلهم في الميراث؟ أنت مربي أولاد؟ ما هم أولادك أصلا؟ طيب ماشي. لا ما فيه أصلا، لا يمكن يدخل في الميراث إلا يعني بنسب أو يكون ولاء، وعن هو المعتق، والمعتق هذه التي تكون بها السبب في الإرث، أو الزوجية مثلا النكاح، هذه أسباب الإرث. أما كون الإنسان يأخذ طفل ويربيه ليس له حق في الميراث، هذا ليس له حق. لكن في أمر آخر وهو الوصية له، أن توصي له إذا أردت أنت أنك تنفع يعني بشيء، توصي له مثلا بجزء من مالك، تقول أوصيت لفلان بعد موتي مثلا بربع مالي بثلث مالي بما توصي به، فإن كان الثلث فأقل أجيز، وإذا كان زاد على ذلك يتوقف على إذن الورثة. لو وصيت له بأكثر من الثلث يتوقف على إذن الورثة بعد ذلك بعد الموت. نعم الثلث فأقل، نعم هذا بدون إذن. بإمكانك أن تكتب وصية بهذا. نعم نعم نعم نعم لا، إذا كان واجدا للماء فلا يجوز له التيمم. التيمم إنما يجوز في حالتين: في حالة عدم القدرة على استعمال الماء، يعني الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض أو يعك جرح أو أنه يضر أو يزيد في مرضه أو نحو ذلك، والأمر الثاني أن لا يجد الماء. أما إذا وجد الماء وهو قادر على استعمال لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. نحن ذكرنا يعني سابقا، ما أدري قد يكون بعض الإخوة جديد، لكن ذكرنا أن الخشوع هو روح الصلاة، والله عز وجل علق الفلاح عليه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع روح الصلاة، فصلاة بلا خشوع كبدن بلا روح. وهذه الصلاة قد يصلي الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلى أن قال إلا عشرها، وقد يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. لكن من الأسباب التي تعينه على الخشوع: أولا أن يعلم أنه يقف في صلاته بين يدي الله عز وجل، وأن المصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، فلا يحسن أن يلتفت بجوارحه ولا أن يلتفت بقلبه إلى غير من هو بين يديه. هذا أمر ما يعينه على الخشوع. وليعلم أنها أسعد اللحظات في حياته هي تلك اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل. وأنا ضربت مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا دعي الآن إلى أن يمثل أمام الملك أو أمام الرئيس أو أمام، كيف يتهيأ هذا الإنسان لهذا اللقاء؟ ستجد قبله بأسبوع يمكن يذهب ولا يترك شيء من الملابس اللي اشتراه، ها؟ ويتهيأ، وإذا وقف أمامه تجده بأدب واحترام وهو بين يدي، وهو إنسان وبشر، فكيف بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فأنت بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يعني ينصب وجهه تلقاء وجه المصلي، فإذا التفت المصلي انصرف الله عنه. فينبغي للإنسان أن يكون في صلاته مقبلا على الله عز وجل ساكنا. الخشوع معناه السكون والخضوع في الصلاة بحيث لا تتحرك، ساكن جوارحك. ومنها من الأسباب التي تعينه أن يتأمل فيما يقرأ وفيما يسمع. فإذا كنت وراء الإمام وقرأ القرآن تأمل في قراءة الإمام، وأنت تقرأ تقول سبحان الله، تقول الله أكبر، تأمل هذه الكلمات، فهذا مما يعينك. وأيضا منها أن تنبذ كل الشواغل وتبعد كل الشواغل عنك. فإذا كان هناك أمامك صورة يمكن أن تنظر إليها عليك أن تبعدها وأنت تصلي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخميلة قال ابعدوها عني. وأيضا منها أنك تستعيذ بالله في بداية صلاتك، لأن الشيطان يأتي ويوسوس لك في الصلاة ويبعدك عن الصلاة حتى يخرجك من الصلاة، فتستعيذ بالله. فلو فرض أنه جاتك وساوس أثناء الصلاة فلتدفل عن يسارك ثلاثا أو تنفث وأنت تصلي وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهبه الله عز وجل عنك. ثم يعني من الأشياء التي يعني ينبغي الإنسان أن يتذكرها وهو أن يقرأ في سيرة السلف وكيف كان حاله، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بل إن الصلاة هي سبب من أسباب كشف الهم عن الإنسان والغم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة هي راحة القلب وطمأنينته. وكوننا أحيانا لا نشعر بهذا الأمر لأننا لا نخشع في صلاتنا. وأيضا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا يصلي كثير من المسلمون ثم يقارفون ما يقارفون من الفحشاء والمنكر؟ لأنهم ما صلوا الصلاة الخاشعة. فهذه يعني مما يعين الإنسان على ذلك. نعم، ولا شك يعني الإنسان الخشوع درجات، لكن يعني أدنى شيء يا شيخ، أدنى شيء من الخشوع هو أن يعقل الإنسان ما يقول. أدنى يعني درجات أنك تعقل ما تقول وأنت تقرأ. وأدنى شيء من الخشوع والطمأنينة في الصلاة أن يعني تذكر الله ولو مرة واحدة، سبحان الله سبحان ربي العظيم، ها؟ يعني هذا الحد الأدنى. وهناك تفاوت، هناك من إذا دخل في الصلاة وجد راحته وأنسه وطمأنينته ونسي الدنيا كلها. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بالبقرة ثم بآل عمران ثم النساء، ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أن الإنسان وجد راحته وأنسه في هذه الصلاة، نسي كل شيء، نسي كل شيء. ولهذا كان يعني من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. يعني إذا دخل الإنسان في الصلاة لا شك أن هذه درجات عالية. وهناك من الناس يعني في خشوعه في الصلاة من قطعت رجله وهو لا يشعر، قال إذا أردتم هذا لا تضعوا لي بنجا ولا شيء، لكن إذا أنا كبرت تعالوا. يعني درجات لا شك، يعني صدقت هي ليس درجة واحدة، لكن الإنسان فاتقوا الله ما استطعتم. حنا لا نطمع أن نكون يعني مثل هذا الذي قطعت رجله ولم يتحرك، نتمنى أن نكون مثله، لكن يعني مشاغل الإنسان والشيطان يأتي ب يعني كثير من الأفكار، ولكنه يصارع ويحاول أن يخشع في صلاته. وأحيانا الإنسان قد يفتح الله عز وجل عليه في بعض الصلوات ويشعر بهذا الشيء ويشعر بالراحة والطمأنينة بالفعل، نعم بسعادة لا شك، يخرج من صلاته وهو منشرح البال طيب النفس. نعم. لا شك أن الذي ينبغي هو أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بأحسن ثيابه، كما قلنا هو تهيؤ ووقوف بين يدي الله عز وجل، ويأتي متطيبا، يأتي نظيفا. ولهذا يعني لهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي المسجد من أكل بصلا أو ثوما، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن حتى يكون هذا الإنسان متهيئا للعبادة، لابسا نظيف من ثيابه. لكن يعني ليس معنى هذا أن هذا من باب الأمر الواجب المتحتم، ها؟ المهم أن يكون ما يلبسه الإنسان نظيفا طاهرا، وأن يكون هذا ساترا للعورة، فإذا أتى به صحت صلاته، نقول تصح الصلاة. لكن يعني كلما كان لباسه أفضل فهو أحسن في الصلاة، لأن هذا هو ما يصدق عليه الزينة تماما، ليس مجرد يعني اللباس الساتر في الصلاة. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم. الوصية الواجبة، أي ابن الذي مات في حياة اليارس، ابن الذي مات الابن في حياة الجد، أيوة اليارس مات في حياة الجد، يعني هل يرث من الجد؟ هل يرث من الجد ابن الابن أو بنت الابن؟ لا، هؤلاء لا يرثون، يعني الذي يموت في حياة مورثه لا يرث. ولاد، نعم، أولاده ابن ابن ابن الابن مات، هل ابناء الابن يرث الجد؟ يرث إذا كان هذا الجد ليس له أبناء. لا له أبناء، يعني أقرب من هذا الابن فهنا يرثون، أما إذا كان هناك ابن أقرب فلا يرث هذا. ولكن هناك قانون، فيه قانون وصية الوقف في مصر، أيوة، لو حد خلفه يبقى خالف أولي الأمر ولا؟ هذه المواريث الله عز وجل ما ترك قسمتها للناس، الله تولى قسمتها بنفسه، ولما انتهى الله عز وجل من قسمة المواريث وبيانها قال تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك مأواه جهنم خالدا فيها. فيعني الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث، وليس لأحد أن يقترح شيئا غير الذي شرعه الله عز وجل، ولا يجوز مخالفة هذه النصوص. نعم نعم، والطاعة في المعروف ليس في المعصية. نعم، أيوه. يعني في كل حالات الصلاة ينظر الإنسان إلى موضع سجوده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر وضع اليمين على الشمال، ها، ورمى بطرفه إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم إلى مصلى، هذا هو الواجب في الصلاة. نعم، أيوه، قراءة القرآن كيف بصوت واحد؟ يعني هذا يقرأ ويرددون وراءه، ها، بصوت واحد، أي طيب، يعني احنا تكلمنا عن هذا سابقا أيضا وقلنا هذه الطريقة غير مشروعة أولا، لأن فيها مخالفة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا قرأ شخص فالواجب على الباقين أن يستمعوا إليه وأن ينصتوا تأدبا مع هذا القرآن وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، هذا الواجب. ففيه مخالفة صريحة لهذه الآية. ثم ما الفائدة من هذه القراءة التي لا يتعلم فيها الجاهل ولا يتدبر فيها العالم؟ يعني المقصود من القراءة القرآن نتلوه لأن نريد الثواب من الله عز وجل، فإذا كان هذا يقرأ والآخر يقرأ كيف يتدبر الإنسان القرآن؟ تختلط الأصوات ولا فائدة من ذلك. وكذلك لا يتعلم الجاهل، قد يكون شخص لا يحسن قراءة القرآن، فلو كان واحد يعني شيخ له درس في القرآن، في مدارسة القرآن، في تعليم التلاوة، فيجلس الشيخ ويبدأ هؤلاء الحاضرون يقرأ هذا شيئا من القرآن، فإذا أخطأ رده هذا الشيخ القارئ وقال له أنت أخطأت في كذا وهي تقرأ هكذا، فاستفاد هو واستفاد الحاضرون ونحن استمعنا إلى القرآن. نعم. وإذا قرأ الثاني كذلك والثالث. أما أن نقرأ بصوت واحد فهذا لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع وفيه مخالفة صريحة ولا يستفيد منه أحد شيئا. نعم. نعم. لا، في فرق بين يعني أن يحرمها عليه يقول أنت علي مثلا كظهر أمي أو شيء، هذا هو الظهار. وفي مسألة التحريم هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، منهم من يعتبر هذا طلاقا ومنهم يعتبره ظهارا ومنهم من يعتبره يمين مكفرة إذا حل الإنسان. لكن أما مسألة الظهار فلها كفارة ومعروف وذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة. نعم. كل هذا الحرام اختلف العلماء فيه، فمنهم من يراه طلاقا ومنهم من يراه يمينا في كفارة يمين، ومنهم من يراه ظهارا في كفارة الظهار التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم 60 يوما. نعم. نعم. لحظة. نعم. هو نفس السؤال يعني إذن. الأخ يسأل عن ثواب القرآن، وصول ثواب القرآن للميت وقراءة القرآن على الأموات. أقول كل هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت فيه شيء أنه يصل إلى الميت، ونحن نريد نفع الميت، فإذا كان ما عندنا دليل أنه يصله الثواب فنكون قد فعلنا شيئا لم يقوم عليه دليل فيكون من البدع. ولهذا يعني الناس يسارعون إلى البدعة أكثر منهم إلى السنة، لأنه يجدون هذا ويدفع كثير من الناس، وقد يكون أصحاب مصالح من قراء وغيرهم يستغلون الناس حتى يختم له ويقرأ عنده القرآن ويأخذ منه شيء من المال. هو يقرأ القرآن لنفسه ويرجو الثواب لنفسه هو، ها؟ فإذا قرأ دعا الله عز وجل بعد هذا العمل الصالح الذي هو تلاوة القرآن، يا رب أني قرأت القرآن حبا فيك وفي كلامك، ها؟ فأسألك يا رب أن تغفر لي أبي وأن ترحمه. ها؟ الإنسان يجوز له أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح، ها؟ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. شوف، وأصحاب الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة، فكل واحد سأل الله عز وجل بعمله الصالح. فأنت يعني هذا ورد وثابت وفي نصوص، فأنت خذ هذا المشروع بدل أن تقول تقرأ القرآن فقل يا رب أعطي ثواب، يعني أنا ما أريد شيء من هذا الثواب. الله عز وجل يعطيك ويعطي والديك ورحمة الله واسعة، فأنت يعني بدل هذه الطريقة أنه يصل الثواب أو لا يصل، هو كلام للعلماء، منهم من يقول يصل ومنهم من يقول لا يصل، لكن ما في دليل على أن يثبت أنه يصل. نعم. الصدقة التي يخرجها الولد على، نعم، هذه ثبتت بالنص لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم. أيوه. الصيام يصل إلى الميت، عندنا نص. نحن الدين ليس مسألة اقتراحات وآراء، لا، الدين نصوص. ما ثبت أنه يصل إلى الميت يصل. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءته المرأة وقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الرحل، أحج عن أبي؟ قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيتك؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالوفاء. هل تصل إلى الميت الدعاء للميت؟ هل يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فبين له النبي صلى الله عليه الصلاة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والصلاة عليهما أي الدعاء لهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يصل، والصدقة تصل، والصيام يصل، والحج يصل. وفي أشياء ما عندنا فيها نص، حنا نفترض على الله عز وجل أن يوصل أن يعطيهم ثواب، هذه أمور عبادية، نعم، توقيفية، تحتاج إلى نصوص من الشارع، فإذا وجدناها الحمد لله. وليس لأحد مصلح أن يقول فلان لا تفعل وفلان أفعل. نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين جميعاً.